الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حقيقة ما جئت أتكلم، وإنما جئت لأشارك في هذه الدعوة الطيبة التي يحضرها أخونا وحبيبنا فضيلة الشيخ أثابه الله ورزاه الله خيرا، وتحضرها هذه الوجوه الطيبة التي لو أنني رحلت لأرى أحدهم وأجلس معه وأزوره في الله لكان ذلك مما ينبغي وأحتسب فيه الأجر عند الله تبارك وتعالى. فكيف إذا وفق الله تبارك وتعالى بفضله وجوده واجتمعت هذه الوجوه الطيبة في ليلة واحدة وفي مكان واحد، فهي بلا ريب نعمة عظمى من الله تبارك وتعالى. ولما كان الشيخ حفظه الله وحفظكم جميعا وادعوا له الشفاء والعافية والأجر بإذنه تعالى، يعتذر لأنه لديه شيء من التأثر، فاضطررت أن أتكلم نيابة عنه على أن يتكلم إن شاء الله بعد أن يستجمع نشاطه ويمن الله تعالى عليه بالعفو والعافية وعلينا جميعا. وليس لدي من جديد، ودائما أقول أو كثيرا ما أقول لإخوة الكرام إنه لا يشترط الجديد، ولو كان الجديد شرطا في اللقاء لما اجتمعنا إلا بعد إعداد وتنسيق وتدبير، ولكن القاعدة بين الإخوة وبين الأحبة وبين طلبة العلم، ولا سيما عندما نكون كهذا المجلس بعيدا عن العامة ونحن وحدنا ونحن نعيش هموما ونعيش آلاما ونعيش أمورا يجب أن نلحظها بعين البصيرة وبعين النقد أحيانا وبعين المراجعة. ويجب أن تكون القاعدة في هذه اللقاءات هي التذكير، وليس من شرط أن تكون التجديد، التذكير بالأمور التي قد نغفل عنها جميعا أو ننساها في زحمة العمل، وأهمها وأعظمها تقوى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل أوصى بها الأولين والآخرين كما في كتابه المبين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أن نتقي الله تبارك وتعالى في كل ما نأتي وفي كل ما نظر، في حركات أبداننا وفي خلجات قلوبنا وفي كلمات أو ألفاظ ألسنتنا، أن يكون الله تبارك وتعالى وهو كذلك عز وجل مطلعا ورقيبا علينا، فلنستشعر نحن هذه الرقابة دائما أن الله عز وجل رقيب، وأن نعامله ما استطعنا بدرجة الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أولى بهذه الدرجة من طالب العلم الداعية إلى الله أن يعبد الله بهذه المرتبة، أن تعبده كأنك تراه. فنحن آمنا به عز وجل بالغيب إيمانا منا بالغيب، فيجب أن نستشعر هذه الحالة، وبقدر يقيننا وإيماننا ورسوخ الغيب الإيمان بالغيب في قلوبنا نجد أننا نسمو ونرتفع في آفاق إيمانية عظيمة تعجز عن الحديث عنها أو عن وصفها الألفاظ والعبارات والألسنة، ولكنها منازل يبلغها الله تبارك وتعالى من شاء من عباده ويرفعهم إليها درجات. فأولى الناس بأن يرتقوا في هذه المنازل ويرتفعوا في هذه الدرجات العلى هم طلبة العلم، ونعوذ بالله أن يكون أحدنا الشمعة التي تحترق وتضيء لغيره، أن يستفيد الناس من مواعظنا وكلامنا وندواتنا ومحاضراتنا، وأن نكون نحن آخر من يستفيد منها. إنما الواجب علينا أن نجعل تقوى الله تبارك وتعالى مدراسا لنا في حياتنا وفي كل أمورنا جميعا، نحفظ قلوبنا وجوارحنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد أن نلحظ ذلك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طالب العلم أولى الناس بهذا، أولى الناس بأن يكون إذا نطق فنطقه ذكر، وإذا صمت فصمته عبرة، وإذا نظر فنظره فكر. لا تخلو حال المؤمن من هذا. وقد عبر بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم فقال في معنى الإخلاص، قال أن تكون حركاته وسكناته لله تعالى لا يمازجه شيء ولا يخالطه شيء. وهذه هي الدرجة التي تجعل الإنسان وليا لله تبارك وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا جعل الإنسان هذه الرقابة وهذه الحصانة على أعضائه وعلى مشاعره، وصارت خلجاته وحركاته وسكناته لله، استحق هذه المرتبة. إذا كان كذلك كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولا إنساني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. لما حفظ هذه الأمور جميعا وزكاها وما دساها ينال ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فتقوى الله مع الإخلاص لله عز وجل في القول وفي العمل، وهو من التقوى، والتقوى منه. هذا أول وأوجب ما ينبغي أن نذكر ونوصي إخواننا وأنفسنا به دائما وأبدا. ثم أمر آخر وهو أيضا من باب التذكير فقط، واجب الأخوة والمحبة. وهذه المحبة لا نعني بها ما قد يوجد عند بعض الشباب ان هذا يسر برؤية اخيه ويفرح به ويحب ان يجالسه وان يسر معه وان يذهب معه، مجرد هذا لا يكفي ولا نعني ذلك، وان كان هذا فيه خير ان شاء الله، انما نعني المحبة الايمانية بلوازمها وموجباتها الشرعية. ومن لوازم ذلك وموجباته التناصح، المحبة التي مقتضاها النصح وتسديد العين وبيان التقصير ودوام الانتباه لأمراض القلوب التي قد تعتري أخاك أو تعتريك. فكل منكم يكون مرآة لأخيه، والمرآة كما تعلمون يعني هذا المثال، المرآة لا تدخل شيئا من العيوب ولا تجامل ولا تحاذي، لكنها لا تشهد. هذه هي الميزة. فالإنسان يجب أن يكون بالنسبة لأخيه مرآة له، يريه ويبصره بما يرى على سبيل التناصح. فالنصيحة واجبة بيننا، أما إن كانت علاقاتنا محبة هكذا عاطفية أو أخوية، تتجرد عن التناصح وعن تسديد الأخطاء وعن بيان الواجب في الدعوة إلى الله، فإن مع الزمن تتضخم لدينا الأخطاء ولا نستفيد من هذه العلاقة إلا راحة نفسية يجدها الإنسان عندما يرى إخوانه. ولا شك أن هذه الراحة مطلوبة وأنها دليل الإيمان إن شاء الله، لكنها لا تكفي وحدها. وأنا أعزو هذا الارتياح الذي نجده عندما يقابل بعضنا بعضا إلى شدة وطأة الغربة والألم الذي نعيشه. فالإنسان عندما دائما يسمع عن أهل الشر والفساد والمنكر والبدعة والضلالات، فإذا رأى أخا له في الله فرح وأنس به وتحادث معه. وهذا ما عبر عنه الشاعر: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسريك أو يتندى. حتى قال بعض السلف: ذهبت لذات الدنيا أو دلوت لذات الدنيا جميعا فذهبت كلها. يعني لذة النساء تذهب بعد الشباب، ولذة المال أيضا من العاقل ليست شيئا، ولا ما هي الذي قال: وبقي من لذات الدنيا محادثة الإخوان أو مناجاة الإخوان. هذه سبحان الله من لذات الدنيا التي تبقى مهما كبر الإنسان في السن، مهما تقدم في العمر، ومهما افتقد من الدنيا. إذا وجد أخ وأخا له في الله يحبه وجلس معه استمتع وجد راحة لا يجدها في أي من اللذات الأخرى التي تضمحل وتنهى. أقول هذا نعم يرجع إلى وطأة الغربة أحيانا، ولكن ذلك لا يعني أننا نستسلم ونسترخي لعواطفنا، وإنما نحن محبتنا حتى لله وحتى لرسوله صلى الله عليه وسلم هي محبة إيمانية وليست مجرد علاقة أو محبة عاطفية، إنما هي محبة إيمانية لها مقتضيات ولها لوازم تستتبع منا أعمالا وأمورا لا بد أن نحققها في واقعنا وفي أنفسنا. هذا شيء يعني أرجو أن لا يغيب عن أذهان الإخوة الدعاء، وكلكم دعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه العلاقة ضرورية في مثل هذا الخضم الذي نعيشه نحن الآن، وترون آثار التفكك وضعف الأخوة والعلاقة بين الشباب حتى سأل بعض السلف بعض من طلابه ومن تلاميذه قال لهم هل بلغ من حب أحدكم أو من محبة أحدكم لأخيه أن يدخل يده في كمه ويأخذ منه ما شاء ويدع ما شاء؟ قالوا لا. قال فما المحبة عندكم إذن؟ يعني شوف كيف السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وأروع مثال في هذا مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكيف تلاحمت هذه الأمة فأصبحت لحمة واحدة مع اختلاف القبيلة واختلاف الوطن واختلاف الحال، ولكن جمعهم الإيمان وجمعتهم العقيدة وجمعهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتهم الهجرة إلى الله ورسوله ونصرة دين الله عز وجل. فلما كان الهدف من الجميع والغاية وجه الله عز وجل اجتمعوا على ذلك، فكانت هذه الأخوة العميقة، بحيث أنك أحيانا إن لم تكن تعرف القبائل أو ما تعرف حال هذا الصحابي من قبل، إذا قرأت اسمه لا تدري أهو من المهاجرين أم الأنصار. إذا مجرد أن قرأت خبر أنه ذهب فلان وجاء فلان تحتاج أن تعرف هل هو كان مهاجريا أو أنصاريا. ذهبت كل الفوارق انتهت تماما، أصبحوا أمة واحدة. هذه المحبة التي لا بد منها. ثم أمر ثالث وأيضا يجب أن نكرر الوصية به وأن لا نمل من ذلك، وهو الصبر. لا بد من الصبر. ومن أعجب ما نراه الآن ونفقده في طلبة العلم في الدعاة ونحن من أولهم قلة صبرنا. سبحان الله، لا نصبر على طاعة نستمر فيها. الواحد منا حتى لو عزم قال أنا أكمل شيئا من كتاب الله أو من السنة أو من العلم أكمله، ما يصبر عليه، ينقطع في نص الطريق. هذا عجيب. أين الصبر إذا؟ ولهذا عبر بعض السلف لما قيل لما عرفت ربك قال عرفته بضعف الهمم وفتور العزيمة، بضعف الهمم وفتور العزائم، لأن يعني العزائم والهمم تضعف، فيعرف الإنسان حقيقة نفسه وضعفه، فيعرف ربه تبارك وتعالى المتصف بصفات الكمال والثناء عز وجل. يعني هذه حالة تعتري الناس، لكن فرق بين أن تضعف وأنت تريد الدرجات العلى فتضعف عنها وبين أن تضعف وأنت في أول الطريق. مما يذكر في الأمثال أن أحد العظماء أو أحد قال لابنه يا بني من تريد أن تكون أو من تريد أن تكون مثلك؟ يعني لك هدف في الحياة تريد أن تكون مثل من؟ فقال يا أبتي أريد أن أكون مثلك. قال يا بني إذا كان كذلك فأنت تكون، لأنني اجتهدت أن أكون مثل عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز. فإيش أول أمر؟ قال يقول أريد أن أكون مثله، فكنت كذا تراني، فإذا أردت أن تكون مثلي فلن تكون، يعني على النصف يدوب النصف. إذا أنت يجب أن تكون همتك أعلى يعني تصبر وتصابر، ومع ذلك لم تصل إلا الله أعلم إلى النصف أو الربع مما قد تؤمن. لكن لابد من أن يكون لدينا الصبر، الصبر على طلب العلم، الصبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك نحن مع الأسف كم مرات تعمل إن بعض مشاريع طيبة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو بعض مبادرات خيرة ما نصبر، والله رحنا السوق كم مرة ما استفدنا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وحنا نقول والله يا أخي رحت هناك بعض الناس استجابوا وبعض الناس استجاب يعني مليت ملل انتهينا. عجيب والله. لماذا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما لم يمل ولم يكل وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كم جاهد قومه وكم دعاهم إلى الله عز وجل. وهكذا طريق الدعوة طريق الصبر على الأذى من أصبرنا على ما أذيتمونا، الصبر على الطاعة، الصبر على الأقدار وعلى الابتلاءات. هكذا الحياة. لكن نحن نقول والله ما قدرنا، المشروع ما مشي. حتى الدروس العلمية بعض الإخوة يعمل مواعظ يعمل دروس والله ما قدر. أول أمر جاني الحمد لله عدد 20-30 طالب واستمرينا، وبعدين قال والله يا شيخ لما صاروا 4-5 بطل. سبحان الله. في علماء كبار في رأيناهم ومثل الشيخ يذكر هذا في المدينة، والله علماء كبار بحار في العلم أنهم 30-40 سنة على 5 أحيانا على 10 ما ملوا. والذي يعرف قيمة العلم ينظر لهذه القضية من زاوية أخرى، ينظر لهذه القضية من زاوية إيش؟ أنني أنا أنفق، أنا أتصدق. العلم هذا إلا بيخرجه إلا بينفقه ما أصلا علي أنا، فلا أنظر إلى كثرة من حضر أو استفاد، ولكن أنظر إلى أني أنا يجب أن أعلم. ولهذا لو جرب الواحد منا، لو مثلا قلت اليوم انا ان شاء الله بعد صلاه الفجر قرات ما تيسر من كتاب الله وقرات شيئا من السنه ثم قمت بعد صلاه العصر فوعظت بهذا الكلام في المسجد، سبحان الله كيف يثبت هذا الكلام؟ لكن جرب الايام اللي ما توعظ تنسى كله او بعض. يعني مما يثبت العلم ومما يحفظه، وهذه من نعم الله تعالى ان العلم هو الشيء الذي كلما انفقت منه زاد. اي شيء في هذه الدنيا لو كان البحر على كبره تاخذ منه ينقص طبيعي، الا العلم كلما تنفق منه يزداد. هذه ميزه عظيمه للعلم ولاهل العلم. فنحن نقول والله يا شيخ قال العدد بطلنا. هذا الحي او المدينه فيها 30 درس وغيابها 10 او 3 او 4. ايضا ما عندنا صبر حتى على التعلم. جينا الشيخ وما اكثر هذا، ومع الاسف اقول هذا ما دمنا وحدنا ما عندنا يعني بعض الاخوان نطلب وراهم يعني ترجع شهور او سنين حتى يوافق يفتح درس. لا فتح الدرس ما نصبر على مثلا منهجه. بعض الاخوان يقول يعني يختار كتاب ما عجبنا، طيب لازم نختار الكتاب اللي يعجب. افرض انه ما يعجبك لكن يعجب غيرك طريقة مثلا يطول او يقصر او كذا او كذا ما عجبنا بطلنا. الله. يعني كأننا نقول نريد كما نشاء نحن، أريد مدرس درسني زي ما أبغى. وهذا أول شرط يختل من شروط طالب العلم. طالب العلم عليه أن يوطن نفسه أن يتعلم كما يريد الشيخ. ولعلكم ولابد من قراءتهم يعني عجيب من هذا بالنسبة ليش لصدر دعوة طلاب العلم على علمائهم على شيوخهم حتى من الأئمة المحدثين الكبار الذين يرحل إليهم الإنسان من آفاق بعيدة من أجل أن يأخذ عنهم الحديث والحديثين فيجد العنت حتى لا يأخذ ذلك. يعني شيء عجيب. نحن الآن لا، إما نجي كما نريد وإلا نطلع. بعض الناس يا اخوان يعني لولا يجلسك الا الحياء او الامر حياء خير. ولهذا جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاول فاوى فاوى الله واما الثاني فاواه الله واما الثاني فاستحي فاستحي الله منه. يعني على الاقل اللي ما يريد ان يستفيد يعني على الاقل الناس الحياء عندما ياتينا شيخ او محاضر ويريد ان يعلمنا ونعرف ان هذا الرجل له فضل وله قيمه ولن يتكلم الا بخير ان شاء الله نحضر. حتى لو شويه اشغال عندنا حتى لبعض الامور ممكن نقول ما نستفيد. وكم من محاضرات ومن اشرطه ومن كتب وانا شخصيا اجرب هذا احيانا اقول هذا الكتاب ما راح استفيد منه لدي انه اهم. فاذا بدات فيه اتاسف يا ليتني قريته من قبل. كم من الناس يقول من هو هذا؟ فاذا حضرت له استفدت. فهذه فيها احترام وتقدير للزائر وايضا لن تخلو من فائده ان شاء الله تبارك وتعالى. فهذه كلها داخله يعني في نطاق الصبر. لا اريد ان استطرد فيها لكن ضمن الصبر الذي نحن لا ندري ما هو الصبر الا ان الانسان اذا ابتلي في نفسه او اهله او ماله صبر. هذا نوع، لكن الصبر له انواع ومنها هذا الامر. الصبر على مرض النفس. واعلم يا اخي المسلم اقول هذا لنفسي ولك ان اعدى عدو لك هو هذه النفس. والله لو عاداك الناس كلهم وسلمت من شرها انك امن باذن الله ما يضروك ابدا ابدا. لكن مشكلة كيف احترافي من عدوي اذا كان عدوي بين اضلاعي؟ المشكلة العدو الداخلي هذا النفس بالهوى والشهوة وحب الاخلاق الى الدنيا والتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى والميل الى ما يريحها وان كان متعبا لك فيما بعد. يعني هذه النفس اثار العاجلة اثار الامر العاجل هكذا طبعها. هذه النفس يجب ان تصبر على ذلك. من الإخوة رحمك الله يعني يصبر على إيش؟ عنده نفس غضوبة ترى هذا ما هي بيدنا ما هي بيدنا ولا يجب أن ندعو الله دائما أن يهدينا لأحب الأخلاق ويحسنها إليه. لكن أيضا من الابتلاء أني أنا إنسان مثلا غضوب غضوب أصبر على غضب نفسي أحاول أصبر عليها وأجاهدها فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر لابد نجاهد النفوس حتى تستقيم. طيب بعض الأخوان يقول لا أنا مشكلتي مني مرة يعني متساهل جدا ما عندي فطانة. بعض الأخوان يقول والله إذا كان عندي فطنة والله ما أدري. طيب ما تكتسب هذه بكلمة إيش رأيك والله رأيك كذا كذا ما يكتسب. يعرف الحياة يعرف هذا العيب شيء يعرف إن هذا العيب موجود إذا لا أثق بأي واحد إنما أتأكد شوية أتأنى شوية. مو كل من جاني قال والله يا أخوان حالتي مسكين أعطيت اللي في جيبي. إن كان قال والله أبغى شيء من العلم أعطيته كتبي. إن كان مثلا لقد يعني فكر بعض الأخوة يشكو مثلا من أن لديه أو نفسه تتوق إلى شيء من الدنيا من المظهر ما يسمع. يعني مو معقول أروح إلا بالثوب والغترة وبالشكل معين ولا حتى أعتذر ما أقدر يا أخي لازم أول شوي أول بس أنك تروح أحيانا شكل عادي يعني أقل من هذا شوي شوي تنتهي وهكذا. لأن هذه النفس مشكلتها انها حرون الدابة الحرون مرة تمشي ومرة تدف وسط الطريق تضرب تضرب ما تتحرك. ولذلك القاعدة التي علمنا اياها السلف الصالح رضي الله تعالى عنه في التعامل مع النفس انها اذا اسلفت لك القياد حركها امشي حتى اذا حرمت تكون قد قطعت مسافة كبيرة. لكن دونك تحركها وحرمت الطريق ما امشي. لا فالإنسان كل واحد يجد في نفسه الدفاع يجد فيها فتور للخير. إذا جاءت أوقات الاندفاع والإقبال على الله تعالى حركها حركها. وإذا جاء وقت الفتور وإذا به ليس فتورا انقطاعا كليا لكنه إلى حد ما. فمن أهم ما يصبر عليه هذه النفوس التي بين قلبين. بعض الأخوان عجل يعني لما تغلق ما بي يعني خبرت ماذا يريد يعطيك راي على طول بس ما تأنى يحكم بسرعة مثلا وهكذا. يعني بعض الإخوة مشكلته وهذه المشكلة ما شاء الله يعني فينا كلنا كثرة الكلام حقيقة حيث أنه لا لنا سر ولا لنا كلام ولا لنا شيء ولا يعني قالوا كذا سمعنا كذا نصير كذا وأصبحت مدارسنا فيها كثرة كلام وقلة ثمرة مع الأسف. بينما لو كانت مجالسنا ما فيها إلا علم إلا ذكر إلا أمور كذا وكذا بالمرء إثمن المحدث بكل ما سمع ونطلق وكالة أنباء قالوا نشيلها عنا مرة هذه ولا نتحدث قالوا سمعنا وقالوا قالوا كل واحد زود نتركها نهائيا لو وجدنا أننا فعلا يعني أخي والله يا أخي أنا ما أصبر ما أقدر لازم أتكلم لازم إذا جلست مجلس ما أصبر إذا ذكر لا أتكلم أصبر. هذا من الصبر وهذا مما يجب أن تغطي نفسك عليه. ما تقول لا أنا طبيعتي كذا. أحيانا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث عظيم جدا في معالجة القلوب والنفوس ليس الشديد بالسرعة. نظر الآن من بطل العالم قالوا فلان في الملاكمة الوزن الثقيل ما هذا البطل هذا لا ولكن الشديد القوي الشجاع يعني البطل الذي يملك نفسه عند الغضب. شوف كيف هذا أقوى أن إذا قلت له اتق الله ولا تغضب هذا وقف. يجب أن تجعل أهم شيء تعالجه في حياتك هو هذه النفس. فإذا وطنتها على أمر الله حتى تصبح مواطئة له فأبشر بما سبق أن ذكرنا من فضل الله تبارك وتعالى عليك تصبح لا تفكر ولا تهم ولا تعزم ولا تعمل ولا تخطو إلا كما بين الله تبارك وتعالى في الحديث فبي يسمع وبي يبصر الآخر. هكذا هذه الحالة ما تحصل بعد هذه المجاهدة، مع أن كل نفس ركب فيها ما هو يعني إلا من عصمه الله عز وجل للمهد، ما هو مما لا يرضي على خيار المتقين. فصير الصحابة رضي الله تعالى عليهم في هذا عجيبة كما تعلمون، يعني كان بعض الصحابة يشكو من غلامه وبعضهم تشكو منه زوجته وكان بعضهم يشكو منه جاره، سبحان الله يعني طباع، لكنهم يعني ما جربوا بشريتهم من طباع، لكنهم كانوا يضبطونها، كانوا سريعي الندم، سريعي العودة والأوبة، وفي نفس الوقت أحدهم يعلم ما في نفسه من أمر، فيجد أنه أحيانا يقول ما منعني أن أتكلم إلا معرفتي، أنا لو تكلمت لأوجعت مثلا، ما منعني أن أذهب إلا خشية أن يقع كذا، ما منعني كثير في السير، يعني عارف أنه في نقطة ما يقدر يثبت فيها فلا يتجاوزها. أما نحن سبحان الله يعني هذه أمور مقدم عليها ونسويها وأي شيء، ومن يعني مظاهر ترك الصبر أو عدم الصبر في حياتنا أن الواحد منا يتصرف على كل كثير من تصرفات الشباب ينقصها، يعني لو صبرت شوية استشهد ولو واحد والله يا شيخ ما عدم دين وهي لله إن شاء الله، غضبة لله أو موقف لله أو إنكار منكر لله، لكن تعجل فلخبط الشغل كله، فنصبر شوية استشهد. الله تعالى يقول أمرهم شورى بينهم، يا خشاور قضية تخصك في ذاتك أنت لو تعجلت فيها يعني تحتمل، لكن أي شيء يعالج وضع الأمة لا تعجل فيه، واصبر حتى تستشير، استشر اقرب الناس اليك من تلقيه. وهكذا اقصد بهذا يا اخوان ان الصبر له جوانب كثيرة جدا، ما هو شيء واحد كما قد نظر. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واسال الله ان يمن علي وعليكم بعفو وعافيه انه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين. لعل والله اعلم هذه الحاله انه ينبغي ان يفرق الانسان بين ما يهواه ويتمناه وبين ان يكون ذلك قاعده له في عمله. انت عندما تعمل في طريق الدعوه او الجهاد القاعدة في ذلك أن لا تستعجل، ولهذا لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة قالوا يا رسول الله، شكوا إليه كما تعلم الحديث ما نالهم نبي قريش وسألوه الدعاء، قال ولكنكم تستعجلون، والله لو تمنى الله هذا الدين حتى تصير الضعين وبين عدم وصنعاء إلى آخر الحديث، قال ولكنكم تستعجلون. العجلة حلق الإنسان من عجل، هذه ليست القاعدة في الدعوة هي العجلة، هي الاستعجال، هي قطف الثمرة، ولكن أن النفس تهوى ذلك وتتمناه فهذا والله أعلم لا تؤاخذ به، لا تؤاخذ به. فأنت تجاهد وتقدم على طريق على جهاد العدو وملاقاته أو تدعو وتقدم في سبيل الدعوة وأنت تعلم أنك لا تدرك قد لا تدرك ثمرة عملك هذا ولا يعيقك ذلك ولا يؤخرك، لكنك تتمنى أن لا يميتك الله حتى ترى ثمرته. هذه أمنية، وللإنسان أن يتمنى الخير، وما منعنا الله تعالى وما نهانا أن نتمنى الخير، ولكن لا ينبغي للأماني هذه أن تؤثر على العمل فتصبح هي الهدف وهي الرغبة وهي المقصود الذي نحققه. هذا اللي يبدو لك هذا المسألة والله تعالى أعلم. وأما من أراد الحيطة يعني وأراد أن يقطع هذا الأمر من أساسه فينبغي له أن يكون كما ثبت عن كثير من الصحابة، مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان وغيرهم ممن تمنوا أنهم ماتوا ولقوا الله تعالى مع مصعب بن عمير وأمثاله، كما حدث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يعني يخشوا أن تكون حسناتهم عجلت إليهم وكما قال عتبة بن غزوان قال وما منا اليوم إلا من هو أمير على نصر من أنصار. فخافوا من هذا شوف، فنحن والذي نتعجله نحن هم خافوا منه، مع أنهم في أنفسهم والله أعلم ما نجدون، لكن في أنفسهم يعني لا شك أن الإنسان مجبور على أنه يتمنى أن يريه الله نصرة هذا الدين. وكما دعا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وغيره انه فعلا يعني حتى يريه الله في بني قريظه ما راح، والحمد لله. هذه يعني حالات تعرض للنفس، اقول ما لم تؤثر ان شاء الله على القاعده تكون هي المنهج تكون هي الغايه، فان هذا لا يؤثر ان شاء الله تعالى. هنا سؤال يا فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ صبر، الإخوة يريدون أن تحدثهم عن فقه الدعوة، و بعض ما قد يفعله المجتهدين وربما يكون من عوائق في الدعوة، أثابكم الله. حقيقة الموضوع كلام طويل جدا يعني هذا متشعب محتاج إلى عناصر، ضمن الوقت انتهى، أنا خمت إلى 10، وما أدري يعني حقيقة أي عقبة يعني حددها الأخ السائل إذا كان هناك شيء محدد. كل الدعوة عقبة، يعني كل طريقة الدعوة عقبة، وبعض ما حدث بالإخوة جزاهم الله خير، وفي هذا الموضوع يعني عقبة النفس وعقبة الهوى وعقبة الشيطان وعقبة كيد الكافرين، أمور كثيرة. وفقه الدعوة باب واسع، ولهذا يعني من رسل الله الكرام وهم صفة خلقه وخيرتهم، من يعني يحتاج أن يعلمه الله تبارك وتعالى فقه الدعوة بالعمل. ومنهم يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون، لماذا أبق ولماذا؟ يعني الله تعالى يريد أن يعلمه أن الإنسان الداعية يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصبر ويصابر ولا يعجل وهكذا. يعني فإذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعلم لهم شيء من هذا، والحكمة عند الله تبارك وتعالى، الله حكم في ذلك عظيمة جدا، والله تعالى اختار منهم أولي العزم وهم الذين يعني صبروا وصابروا وامتازوا عن غيرهم بهذا، فما بالك بنا نحن. لا بد أن تعرف لنا أمور كثيرة من الضعف ومن الفتور ومن العقبات التي نحن في أنفسنا أكثر ما نعاني منها، من أكثر المعاناة هي العقبات الداخلية، الأعداء كما تفضل الشيخ عبد اللطيف أثابه الله، وكما في الآيات الأخرى وأن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. العقبات الخارجية هي أهون ما يلاقي المؤمن لو أن نحن اتقينا الله تبارك وتعالى وصبرنا على ما يصيبنا. فهي عقبات كثيرة وليست واحدة، والطريق كله محفوف بالمتائب من أوله إلى آخره. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من تعلمون الدعوة والعلم والإيمان، حتى أثنى عليه العلماء بما لم يثن به على أي عالم آخر بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، يقول لا يجد المؤمن راحة دون لقاء ربه. ما في راحة دون لقاء الله، متى الراحة الكبرى؟ إذا جاءتك الملائكة، الله جعلنا وإياكم منهم، إذا بشرتك الملائكة ألا خوف عليك ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد، ها انتهى هنا في هذه اللحظة ارتحت. أما قبل ذلك لا تأمن فتنة ولا تأمن الابتلاء ولا تأمن الضعف ولا تأمن العداوة ولا تأمن يعني إلا الحالات التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن المؤمنين في الجنة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. شوف الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، معناها إيش؟ كانوا في الدنيا في حالة إيش؟ حزن. فأدلهم الله بذلك حالة النعيم في الجنة، وقالوا في الأخرى إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين. شوف كيف لما كانوا مشفقين وكانوا حزنين وكانوا خائفين وكانوا صابرين، يعني أورثوا هذه الجنة. لكن لو كانوا في الدنيا مرفهين ومنعمين ومطمئنين لا ما ينالون ذلك. ولهذا قال الله تعالى في الكفار: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك إنما العياذ بالله العاقبة أسوأ ما تتصور من عواقب الشر. وهكذا الأخ ما أدري أقول الوقت يمكن لا يتحمل. المقصود يا إخوان أننا يعني نوطن أنفسنا على أننا إن شاء الله تعالى نكون من أهل التقوى وأهل العلم وأهل العمل وأهل الصبر واليقين، ونرجو الأخوة الكرام يعني أن لا يسهرون أكثر من ذلك، وخاصة أن الشيخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه كما ترون. نعم لابد من ضوابط. أنا قلت لا ما يكفي الوقت، يعني أذكر مرة يعني كانت محاضرة عن موضوع منهج الأنبياء في الدعوة، وقلنا لو تناولنا فقط آيتين من كتاب الله وتأملنا ما فيهما لأعطتنا عبر عظيمة بالدعوة. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لاحظوا هذه خمس جمل تحت كل جملة قواعد عظيمة. والآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه أيضا بينت المراتب أو الحالات الثلاثة التي لا يخلو أي موقف من مواقفك في الدعوة منها، إما أنها مع الموافق فيحتاج إلى الحكمة، وإما أنها مع الغافل فيحتاج إلى الموعظة الحسنة، وإما أنها مع المخالف فتحتاج إلى المجادلة. يعني ذكر أخوة مثل هذه المحاضرات في شق الدعوة وعليه السلام ورحمة الله، فهي تضع الضوابط. يعني أهم ضابط في آية قل هذه سبيلي إيش؟ أدعو إلى الله. أهم ضابط أدعو إلى الله، لا ندعو إلى أنفسنا، لا ندعو إلى مشايخ نحبهم، لا ندعو إلى انتماءات ننتمي إليها، لا ندعو إلى أي شيء إلا إلى الله. هذا أهم ضابط، وما بعده فهو تبع له. وهذه الآية على بال يعني ذكر فقط إنه هذه الآية آية الدعوة انتظمت أعظم الغاية في الدعوة وأعظم الوسائل. الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لاحظ، وختمت وما أنا من المشركين. فأعظم ما ندعو إليه توحيد الله، وأعظم ما نخوف العالم منه الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم المعيار في هذا العمل بين هذا وهذا البصيرة، والبصيرة أمر يجمع بين العلم عليكم السلام ورحمة الله. البصيرة تجمع بين العلم النافع وبين العمل الصائب. فالإنسان إذا كان لديه علم نافع ولا عمل صائب له لا تكون لا ينصب بأنه من أهل البصيرة. ومن كان لديه علم أو عمل وإن كان يتحرى فيه الصواب لكنه بلا علم فإنه ليس من أهل البصيرة. فنحيد الإخوة إليها إن شاء الله وفيها ما قد يجيب.